بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا عن الحقوق الفعلية، ما يشرع فعله مع الأخ المسلم. نتكلم بقى عن ما يشرع تركه ويحرم فعله، يعني في أمور لا يجوز أن تفعلها مع أخيك المسلم. 42 التباغض. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. البغضاء لها أسباب، خد بالك، لأن في بعض الناس يقول لك أنا مش عارف الناس بيكرهوني ليه، أكيد أنت بتعمل حاجة غلط، ما هو فيش بغضاء بدون إيه؟ بدون سبب، أكيد في خطأ. يعني بعض الناس أصلا بيبقى عنده ثقل في المزاح مثلا، ها؟ أو تبص تلاقي مثلا إيه، يجي ينصح الناس، ينصحهم بطريقة شديدة فيها عنف، أو يخاطب الناس بأسماء يكرهونها. المهم لن تجد البغضاء دي إلا نتيجة من نواتج المخالفات الشرعية في التعامل مع الناس. حذر صلى الله عليه وسلم من البغضاء وقال إنها الحالقة. التحاسد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، كونوا عباد الله إخوانا. الحسد تمني زوال نعمة الغير، الحسد تمني زوال نعمة الغير. والحاسد ده إنسان بيحترق قلبه على الخير ويكون عدوا دائما للنجاح، تبص تلاقيه حريص على يعني انتشار السوء، ويتألم من تبسم الآخرين ومن نجاح الآخرين، ويتألم لو رأى إنسان في نعمة، نسأل الله العافية. الحاسد ده مشكلة كبيرة. لذلك انت عارف من أكبر أسباب المعاصي ووجودها في الأرض الحسد. يعني إبليس كان سبب كفره ليه؟ الحسد. حسد فتكبر فكفر وقال أنا خير من، فحسد آدم عليه السلام. علاج الحسد إيه؟ تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو ليه؟ المعطي المانع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في بعد كل صلاة، بل وفي كل صلاة بعد ما يرفع من الركوع، ها، في أذكار الصلاة يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن هذا الأمر في كتابه في بيان حسد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم. من اللي قسم؟ ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لما تعرف أن ربنا قسم، لما تشوف واحد عنده نعمة، سواء كانت النعمة دي في مال أو في ولد أو في جاه أو في صحة أو في علم أو في دين أو في حفظ، تقول بس ربنا سبحانه وتعالى هو الذي من وهو الذي أعطى. لذلك الحاسد بيسيء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى قبل أن يسيء الأدب مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتقي الحسد وكيف ندفع الحسد عن أنفسنا وعن غيرنا. لما تشوف واحد في نعمة تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتقول: تبارك الله. ما تقعدش بقى تبص تقول: إيه ده؟ كل ده معقولة؟ ها؟ لا، ما ينفعش. لذلك الرجل اللي مر على سهيل بن بيضاء فوجده يغتسل، ها، ورأى يعني شيئا من بدنه فوجده أبيضا جميلا، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أنا ما شفتش أبيض من كده وأجمل من كده. إيه اللي حصل؟ الثاني وقع في الأرض يتلبط يصرع. سبحان الله، العين صعب والحسد وحش. وفي عين وفي حسد، خد بالك، في عين العين حق، وثبت في الحديث: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. يعني الجمل يبقى ماشي كده في أمان الله على أربع رجلين، وتبص تلاقيه بعد ساعتين متقطع في الايه؟ في القدر. وقع بسبب ايه؟ حسد حاسد او عين انسان. العين حق، والظاهر والله اعلم من الادله ان ممكن العين تصيب ولو بدون قصد، ولو بدون ايه؟ قصد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهيل ده اللي احنا قلناه تغيظ على الرجل، قال: على ما يقتل احدكم صاحبه، الا بركت. فده من اسباب دفع العين ودفع الحسد. تشوف واحد في نعمة تقول: تبارك الله، تبارك على ليه؟ تبرك على هذه النعمة وعلى هذا الخير. الحاجات الطريفة جدا إن كان في واحد معروف بالحسد، وكان يعني صعب أوي من إما يبص الحاجة ولا يخطب لك يسمع حاجة ما شاء الله خلص عليها طول. فمرة معدي في قرية، ده ذكر الإمام القرطبي، معدي في قرية فسمع صوت بهيمة، صوت قوي، فالتفت قال أين هذه البهيمة، ما هذا الصوت؟ فالناس خافوا فقالوا لا ده مش هنا، دي البهيمة الثانية دي. فبصلهم فماتتا، الاثنين ماتوا، دي ودي، لا الشمال ولا اليمين. فسبحان الله، رسال الله السلامة والعافية. أمر صعب جدا طبعا مسألة الحسد دي والعين، فالإنسان يعني يدفعها عن نفسه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتبريك والدعاء والرضا بعطاء الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. 44 الشحناء والغل. الشحناء ناتج من نواتج الجدال والمراء بالباطل، فبيوجد بين الناس شحناء. والغل، الغل ده بيبقى داء في القلب، بيبقى ناتج أيضا عن الحسد وناتج عن البغضاء. بص ليه عنده غل، يتمنى لفلان ده مثلا السوء أو أنه يتمكن منه فينتقم منه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المتقين بأنهم يكظمون الغيظ قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن ممكن الإنسان يكظم غيظه بس يبقى لسه في صدره غل، هو كتم غيظه خلاص بس لسه في قلبه حاجة، ممكن لو تمكن يؤذي له هذا الإنسان. لكن دي مرتبة أعلى، الإنسان يكظم غيظه ويعفو، شوف أعلى كمان، يحسن إلى من أساء إليه. وحذر صلى الله عليه وسلم من الشحناء والبغضاء، وقال إنها الحالقة لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فده أمر خطير يكون بين المسلمين شحناء. وإحنا والله من مظاهر ضعف الإيمان وضعف التدين في المجتمع إن تجد انتشار الشحناء والبغضاء. والله تسمع كتير أمور مؤلمة، مؤلمة جدا يعني. تبص تلاقي أخ مخاصم أخوه، واحد مخاصم عمه، مخاصم خاله، وتسمع كتير يعني، خاصة بقى بسبب أمور الدنيا والمواريث والإرث، ولا كان ميراث أخوه ولا كان ميراث أخته، فيترتب على ذلك شحناء وبغضاء. فهذا أمر خطير يعني، قطيعة الرحم وإيجاد الشحناء والبغضاء بين الناس بيحلق الدين كما وصف عليه الصلاة والسلام. يحلق الدين يعني بيزيل الدين، لأن ده بيترتب عليه كثير من الأمور السيئة. ليه؟ لما يكون بين الإنسان وبين أخيه شحناء، لما يقع أخوه المسلم في ورطة ولا في مصيبة اللي يحصل هيفرح، يفرح لمصابه بدل أن يغيثه، بدل أن يعينه، تجد العكس، وربما تجد يتمنى له السوء ويتمنى يعني له أنه يقع في المصائب ويقع في الورطات، بل ربما يعني يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، وهو أن يسعى في إيذائه وأن يسعى في ضره وإضراره. دي من الأمور الخطيرة ينبغي أن يعني المسلم يعالج نفسه منها ويتقي الله سبحانه وتعالى في حق إخوانه. وإحنا المفروض يعني نعرف أن علاج المشاكل، أول علاج أن أنت تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. يعني دايما لما يحصل مشكلة تخيل أن أنت الطرف الثاني. دايما أصلا لما تحصل مشكلة أنت عارف كله بيلقي اللوم على ليه؟ الطرف الثاني، يقول لك أصله هو عمل معي كذا وكلمني بأسلوب مش حلو وبصلي وزعقلي كراشني. طب أنت عملت إيه؟ أنت عملت إيه؟ كان لازم الواحد قبل ما يلوم الآخرين يلوم إيه؟ يلوم نفسه. وتعرف لو كل واحد رجع على نفسه باللوم وبالعتاب ورأى لإخوانه حقا تتحل بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من المشاكل. نكتفي بهذا القدر ولنا استكمال إن شاء الله.